بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، يدعونا ربنا سبحانه وتعالى إلى القيام بالمسؤولية العظيمة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وحملها الإنسان، يدعونا سبحانه إلى أداء الأمانة إلى أصحابها، لا بدافع من قانون، ولكن مراقبة لله سبحانه وخشية له. وهذا هو الفارق بين قانون الله سبحانه وقانون البشر، فمهما كان القانون رادعا فلن يؤتي ثماره إذا لم يكن في الإنسان ما يردعه من داخله. فما أسهل التحايل على القانون، وما أيسر أكل حقوق الناس. ولو كانت الملاحقة والجزاء من قانون البشر فقط، لربما استطعنا أن نتحايل على البشر ونتفلت من قانونهم، ولكن أنى لنا أن نفلت من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وربنا يهيب بنا أن نكرم أنفسنا بأداء الأمانة، لأن الخيانة جرم عظيم. فالذي يخون الآخرين يكون قد حكم على نفسه أنه غير أهل للثقة، وهذا جور على إنسانيته وإجحاف بحقها وإضاعة للمروءة التي لا يرضى لنا ربنا سبحانه أن نضيعها أو أن نفرط فيها. فالإنسان يا أخي حينما يؤدي للدائنين حقوقهم في وقتها من غير مماطلة ولا تأخير، وعندما يوفي بالتزاماته المادية وما تقتضيه عقوده مع الناس، فإنما يحفظ بذلك كرامته ويصون إنسانيته أن تشوه بالخيانة. ومع ذلك ليس هو بالأمر اليسير، بل إنه شديد على النفس متعب لها رغم علمها بفوائده وخيراته. ومن ثم فهو من أخطر المداخل التي يمكن للشيطان أن يأتي الإنسان منها، فما أكثر ما وسوس إبليس وزين أكل حقوق الناس، وكم علمهم صنع الأعذار والحجج الواهية ليستسيغوا خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل. فإذا ما حاول ذلك معك أخي المؤمن، فذكر نفسك أن الله سبحانه بالمرصاد. إن أحسنت أداء حقوق الناس أحسن الله إليك، وإن أسأت، وأعيذك بالله أن تفعل ذلك، فإنه سبحانه يأخذ المرء بذنبه، وإن أخذه أليم شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الكرام، ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية، واليوم نتعرف على الحرف السابع منها، وهو حرف الخاء المعجمة أي المنقوطة. يخرج حرف الخاء من أدنى الحلق أي أوله مما يلي الفم. لاحظ إخ، وهو من الحروف الحلقية نسبة إلى الحلق. وأما بالنسبة لصفات حرف الخاء، صفاته المتضادة، أولا حرف الخاء حرف مهموس يجري معه النفس عند النطق به، وقد مرت معنا حروف الهمس سابقا التي يجمعها قولك فحثه شخص سكت، وحرف الخاء واحد منها إخ. ثانيا حرف الخاء حرف رخو يجري معه الصوت عند النطق به، خلافا للأحرف الشديدة التي ينقطع الصوت عند نطقها. ثالثا حرف الخاء حرف مستعل يستعلي أقصى اللسان عند النطق به، وهو من حروف خص ضغط قظ أحرف الاستعلاء التي يلزم تفخيمها. خاف أخذ. رابعا حرف الخاء حرف منفتح أي يتباعد اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق به. خامسا حرف الخاء حرف مصمت أي ليس من الحروف المذلقة التي تخرج من طرف الشفتين أو اللسان. وأما بالنسبة للصفات غير المتضادة فليس لحرف الخاء أي صفة منها. هناك ملاحظات على نطق حرف الخاء لابد من إطلاعك عليها. أولا يجب بيان همس الخاء حتى لا يصير غينا، وخاصة إذا سكن، مثل يخشى، فإياك أن تقول يغشى. فالفرق بين حرف الخاء وحرف الغين هو صفة الهمس، فإذا همست الخاء نطقت بشكل صحيح وإلا كانت غينا. ثانيا يجب تفخيم حرف الخاء لأنه حرف مستعل في جميع حالاته، ولكنه إذا كان مكسورا فإنه يأخذ أدنى مراتب التفخيم ويضعف تفخيمه، ولكن لا نقول إنه حرف مرقق كما سبق معنا في بحث التفخيم والترقيق، مثال بخيلة خيفة. فلا بد إذن من تفخيمه في جميع حالاته، ولكنه يأخذ أدنى مراتب التفخيم إذا كان مكسورا. ثالثا، وهي ملاحظة هامة جدا، يجب الحذر من ضم الخاء المفتوحة إذا جاء بعدها ألف، مثل خالدين، فإياك أن تقول خالدين، وكذلك خاشعة، ومن الخطأ قولك خاشعة. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، انتبه إلى ترقيق حرف الباء في كلمتي بعضكم بعضا، بعضكم بعضا، فهو حرف مرقق دائما، وخطأ أن تقول بعضكم بعضا، فتكون بهذه الحالة قد فخمته وحقه أن يرقق دائما. ثانيا، لاحظ صفة الهمس لحرف الكاف في كلمة يكتمها، يكتمها، وأجري النفس معه لتقويته، وتذكر أن حروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. ثالثا، احذر من اللحن في كلمة قلبه، قلبه، وانتبه إلى أن حرف الباء مضموم وليس مفتوحا، فهي قلبه وليس قلبه. رابعا، لاحظ صفة الهمس لحرف الخاء في كلمة أخطأنا، أخطأنا، وأجري النفس معه لكي لا ينقلب غينا، فهي أخطأنا وليس أغطأنا، فإذا أهملت صفة الهمس لحرف الخاء انقلب غينا. خامسا، انتبه إلى ترقيق الألف من كلمة الكافرين، الكافرين، جاءت مرققة لأنها مسبوقة بحرف مرقق وهو الكاف، والألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. أيها الإخوة المشاهدون، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. يقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. كل من يقرأ هذه الآية يعلم أن الأمانة في قوله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته يراد بها الرهان الذي سبق ذكره، فرهان مقبوضة. فلما أطلق على الرهان اسم الأمانة؟ سمى ربنا الدين في الذمة أو الرهن أمانة لتعظيم الحق عند المدين، فاسم الأمانة له مهابة في نفس الإنسان لا تضفيه كلمة الرهان، وفيها تهويل من عدم الوفاء بالاتفاق لئلا يسمى ناكس العهد خائنا. وأيضا قال تعالى في هذه الصفحة: وليتق الله ربه. أليس من الممكن حذف لفظ الجلالة الله من الجملة وليتق الله ربه؟ فلما ذكر ربنا كلمة الله وكلمة ربه وهما اسمان لمسمى واحد. ذكر اسم الجلالة الله في الآية مع أنه يمكن الاكتفاء بقولنا وليتق ربه لإدخال الروع في ضمير السامع ولغرس المهابة في قلبه ليكون حذرا من الإخلاف، فاسم الجلالة الله له وقع في نفس السامع يشعرك بالمهابة والتعظيم. وقال تعالى أيضا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبكم المحاسبة مشتقة من الحسبان وهو العد، ويحاسبكم أي يعده عليكم. ثم أطلق هذا اللفظ على ما ينجم عن العد والإحصاء وهو المؤاخذة والمجازاة، فحساب الله هو إحصاء لأعمالك وأفعالك ثم مجازاتك على ذلك.